درس السالكين. خلاص. وانت؟ طيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه ترجمة موجزة للإمام مسلم رحمه الله. قال: نسبه هو الإمام العلم الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري، إمام من أئمة أهل الحديث وجبل من جبال العلم. وقد ولد رحمه الله عام 206 هجرة على الراجح، وقد نشأة علمية كان لها الأثر في بلوغه الدرجة التي وصل إليها من العلم. قال شيوخه: سمع قتيبة بن سعيد والقعنبي وأحمد بن حنبل وغيرهم ثناء العلماء عليه. أجمع العلماء على علو رتبته وإمامته في هذه الصنعة، وهذه نماذج من أقوالهم. قال محمد بن بشار: حفاظ الدنيا أربعة، أبو زرعة بالبري ومسلم بنيسابور. أبو زرعة بالبري، ومسلم بنيسابور، وعبد الله الدارمي بسمرقند، ومحمد بن إسماعيل بمخارة. وقال مسلم بن قاسم: ثقة جليل القدر من الأئمة. وفاته: توفي الإمام مسلم بن نيسابور سنة 61 و200، وعمره 55 سنة رحمه الله رحمة واسعة وسائر علماء المسلمين. قال رحمه الله: الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري في صحيحه كتاب بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الإيمان، باب الإيمان والإسلام والإحسان، ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على التبرؤ ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول في حقه. قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله. هنا ننتبه، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أن الإمام مسلم لم يترجم لكتابه الصحيح، لم يضع أبوابا، وإنما سرد الأحاديث سردا، كل باب من أبواب الدين، ولكن الذي وضع التراجم هو الإمام النووي. سلام. الذي وضع التراجم هو الإمام النووي. كأن في اختلاف في التراجم، فأعطني أنت اللي عندك الترجمة. أعد. كتاب الإيمان. نعم. باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. كذا ها؟ نعم. ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على التبرؤ ممن لا يؤمن بالقدر. نعم. وإغلاظ القول في حقه. هذه كلها ما هي عندنا. ولا موجودة في النسخة. نعم. ولا في النسخة ما موجودة. نعم. شوف النسخة اللي عندك يا أحمد. قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله: بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي، وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. قال رحمه الله: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال: حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: حدثنا عبيد الله. لا، ح وهذا تحويل السند. ح يعني جاء أتى مسلم بطريق آخر. نعم. حاء قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه. قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال يحيى بن يعمر بفتح الميم؟ لا بفتح الميم والراء. عندي يعمر تراجع. كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب داخلا المسجد فاكترفته أنا وصاحبي. والمراد بالمسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم بعد أن أدوا الحج في مكة مروا على المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه فائدة أن من الأهمية في مكان الالتقاء بالعلماء وزيارتهم في الذهاب إلى الحج، فإن الحج فيه منافع كما ذكر الله عز وجل، ومن أجل المنافع لقيا العلماء والأخذ عنهم وتلقي العلم عنهم أو عرض لهم بعض المشاكل أو ظهور محدثات فيعرضونها على العالم ليقمعها فينقل كلامه إلى بلادهم فيقمع تلك البدع. نعم. وهذا ما فعل يحيى بن معمر بن يعمر وصاحبه حميد بن عبد الرحمن الحميري. نعم. فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. وهذا ليس من باب الموازنات ولكن من باب الإخبار عن الواقع، فينقل للعالم حال هؤلاء، فهل هذه الأحوال الخيرة تعفيهم عما وقعوا فيهم من بدعة؟ هكذا هو الفقه في هذا نقل، في هذا النقل. فإن بعض الناس من المتأخرين يرى أن ذلك من باب الموازنات، أن هؤلاء عندهم حسنات وهؤلاء عندهم كما أنهم عندهم سيئات فعندهم حسنات، والحسنات تبقى على السيئات، وهذا فعل باطل وقول باطل. فإنهم يوردون أحوالهم من باب الإخبار ومن باب ماذا يكون موقف العالم مع وجود هذه المحاسن عندهم، فالعالم أظهر الواجب تجاههم، فأنهم مهما كانت عندهم من أعمال ما داموا أنهم وقعوا في هذه البدعة الغليظة إنكار القدر فإنه يحذر منهم. وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر ما عند الخوارج من محاسن، يقرؤون القرآن، يحقر أحدكم قراءته مع قراءتهم، صيامه مع صيامهم، صلاته مع صيامهم، ولكن أوردها على سبيل عدم الاغترار، أوردها على سبيل عدم الاغترار بعبادة هؤلاء لأنهم وقعوا في هذه البدعة. نعم. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. والتصديق من قبل جبريل، لأنه هو الذي ينقل الوحي، وهذا يدل على أن السنة أيضا وحي. نعم. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نعم، فهذا الحديث حديث عظيم، بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصول الإسلام والإيمان والإحسان، وأن الإسلام يقوم على هذه الأركان. وهؤلاء القدرية وقعوا في إنكار القدر، وأن الله لا يعلم بالأشياء حتى تقع، وهذا معنى قوله: وأن الأمر أنف، يعني مستأنف، مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى، وإنما يعلمه بعد وقوعه. وهذا قول غلاة القدرية، وأن الأمر أنف، أي مستأنف على الله والعياذ بالله. وذكر عبد الله بن عمر موقفه من هؤلاء، وهذا يدل على وجوب التبري من أهل البدع، وخاصة الغلاة منهم المنحرفون، وأن الرد على أهل البدع تبصيرا للناس أصل من أصول الدين، حماية للشريعة الغراء وللمحجة البيضاء السنة. ولا يجوز السكوت عن أهل البدع، بل يجب فضحهم، لأنهم أتوا بدين ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم سيفسدون المجتمعات. وسواء كانت البدعة مغلظة تخرج من دائرة الإسلام، أو كانت البدعة من البدع المفسقة، فالبدع كلها شر، وكلها تجر إلى السيف، كما قال السلف: ما اجتمع قوم على بدعة إلا استحلوا السيف. وهذا يشهد له الواقع، فما من مجموعة خرجت ببدعة إلا اتفقوا في الأخير على معاداة أهل السنة. وأهل البدع كما قال بعض أهل العلم كلهم يسمون خوارج، وهم يجتمع فيهم جميع أهل البدع وصف يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فجميع الفرق المنحرفة تتفق فيما بينها وتتساهل فيما بينها، وربما يوالي بعضهم بعضا على اختلاف مشاربهم وعقائدهم، ولكنهم كلهم ولكنهم كلهم يتفقون على معاداة أهل السنة أتباع السلف. من قديم الزمان كلهم يتفقون على معاداة أهل السنة، وذكر علامات الساعة، ومنها أن تلد الأمة ربتها، فيه إشارة إلى انقلاب الأحوال بحيث تصير البنات بمنزلة المالكة، يفرضن أوامرهن ونواهيهن ورغباتهن على أمهاتهن كيفما يشأن، وتصير الأمهات بمنزلة المملوكة، يلتزمن بما تأمر وتنهى بناتهن. وقد عم هذا الداء العضال في هذا الزمان، يقول القرطبي: قوله سأحدثك عن أشراطها، وفي حديث عمر قال: أخبرني عن أماراتها، قال: ووجه التلفيق أنه لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم سأحدثك عن أشراطها، حتى قال له جبريل: فأخبرني عن أماراتها، فذكر في إحدى الروايتين السؤال والجواب، وفي الأخرى الجواب فقط، الله أعلم. وقد اقتصر في هذا الحديث على ذكر بعض الأشراط التي يكون وقوعها قريبا من زمانه، وإلا فالشروط كثيرة، وهي أكثر مما ذكر هنا كما دل عليه الكتاب والسنة. ثم إنها منقسمة إلى ما يكون من نوع المعتاد، كهذه الأشراط المذكورة في هذا الحديث، وكرفع العلم وظهور الجهل وكثرة الزنا وشرب الخمر إلى غير ذلك. وأما التي ليست من النوع المعتاد فكخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج وخروج يأجوج ومأجوج ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها والدخان والنار التي تسوق الناس وتحشرهم على ما يأتي. فهذا الحديث اعتنى به العلماء لجمعه أصول الإسلام، فهو جامع لأصول الإسلام والإيمان والإحسان، وفيه بيان أن الساعة لا يعلمها إلا الله، وأنها من الأمور التي خصها الله، خص الله علمها لنفسه، وفيه دليل على أن الوحي من أقسامه أنه يتمثل بشرا، كما هنا جبريل أتى في صورة رجل عليه صورة رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وهذه الأوصاف لأنهم استغربوا، أولا ليس منهم، لا يعرفه أحد من أهل مكة أو من أهل المدينة، وثانيا

إن الله عليم خبير. قال: ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل. فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. وهذا حديث جبريل وقد جاء بألفاظ أخرى، وهو من حديث أبي هريرة، وهذا ليس عند البخاري وإنما انفرد به مسلم حديث أبي هريرة في حديث جبريل. أما المتفق عليه فهو حديث عبد الله بن عمر، رواه البخاري ومسلم وهو المشهور. حديث عمر. نعم، حديث عمر المشهور. ايه، عبد الله بن عمر، هو حديث عمر وحديث عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر هو يروى عنه، روى عن أبيه، فيقال حديث عمر ويقال حديث عبد الله بن عمر، لأن الذين أتوا من البصرة إنما قابلوا عبد الله بن عمر، وهو الذي استدل بحديث أبيه، رواية أبيه، على الردع القدرية. ولكن لا شك أن الأشهر أن يقال حديث عمر. نعم. قال: حدثنا. هنا بين ألفاظ أخرى في الإيمان. السلام. ألفاظ أخرى في الإيمان، وهو أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه وهو اليوم الآخر ورسله، وتؤمن بالبعث الآخر نفسه يوم القيامة. وهنا تقديم الإيمان على الإسلام، ثم قال: ما الإسلام؟ وفسره بأن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وهو مقتضى قوله لا إله إلا الله. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو نفسه أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هو مفهوم التوحيد. ولم يذكر وأن تطيع الرسول، لأن عبادة الله تتضمن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ لأنه لا يمكن أن يعبد الإنسان ربه إلا عن طريق الوحي والرسل، وهذا كما سيأتي معنا في مدارج السالكين. لا يمكن الإنسان أن يتعبد لله إلا عن طريق الرسل، لأن الله لم يوكل كيفية عبادة الناس لربهم لعقولهم وآرائهم وأذواقهم، وهذا رد على المبتدعة. ورب العالمين لم يترك عباده هملا عندما أمرهم بعبادته، بل أرسل إليهم رسلا. وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. ثم سأله عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. وسأله عن الساعة، وأخبر بأن المسؤول عنها ليس بأعلم من السائل. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم عالم هذا الرجل من الذي يسأل، هو جبريل عليه السلام. ولكن سأحدثك عن أشراطها، لأن الأشراط هذا مما أوحاها الله لنبيه. أما علم الساعة ومتى تقع فلا يعلم بها أحد. وأشراطها أي علاماتها: إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها، وهذا يدل على كثرة التسري، كثرة التسري. بحيث تصبح الجارية أو الأمة أم ولد، وهي التي تعتق بولدها إذا مات سيدها، فيعتبر ابنها سيدا لأنه هو سبب اعتاقها. وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس، يعني أن يتقدم الناس الجهال، ومقصود بالعراة الحفاة الذين أشغلتهم الدنيا أو أشغلهم الرعي بحيث ابتعدوا عن مواطن العلم، فبعد ذلك لتغير الأحوال يصبح هؤلاء أسياد، وهذا علامة شر، لأن الذي ينبغي أن يقود الناس علما وإمارة هم أهل العلم والحكمة، أما إذا تسلط على رقاب الناس وحكم الرعاة والجهال فهذا من علامات الفتن. وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها، هذا من باب الإخبار، تغير الأحوال. فيصبح من علامات الساعة تطاول البنيان. الحاشية المبارك فوري كما في الرواية التي ستأتي: إذا ولدت الأمة بعلها، قوله بعلها البعل السيد والمالك والزوج، وقوله إذا ولدت يعني السراري جمع سرية أو سرية عفوا، وهي الأمة، في فرق بين سرية وسرية. السرية هي مثل كتيبة من الجيش، والسرية التي يتسرى بها، التي يتسرى بها الإماء، وهي الأمة التي يطأها سيدها بملك اليمين. والتفسير الوارد في هذا الحديث غير واضح. قال النووي: قال أكثر العلماء، الأكثر من العلماء هو إخبار عن كثرة السراري وأولادهن، فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها، لأن مال الإنسان صائر إلى ولده، وقد يتصرف فيه في الحال تصرف المالكين، إما بتصريح أبيه له بالإذن، وإما بما يعلمه بقرينة الحال أو عرف الاستعمال. وقيل إن الإماء يلدن الملوك، فتكون أمة من جملة رعيته، وهو سيدها وسيد غيرها من رعيته، وهذا قول إبراهيم الحربي. وقيل معناه أنه تفسد أحوال الناس، فيكثر بيع أمهات الأولاد في آخر الزمان، فيكثر تردادها في أيدي المشترين حتى يشتريها ابنها ولا يدري. ويحتمل على هذا القول أن لا يختص هذا بأمهات الأولاد، فإنه متصور في غيرهن، فإن الأمة تلد ولدا حرا من غير سيدها بشبهة، فإن الأمة تلد ولدا حرا من غير سيدها بشبهة، أو ولدا رقيقا بنكاح أو زنا، ثم تباع الأمة في الصورتين بيعا صحيحا، وتدور في الأيدي حتى يشتريها ولدها، وهذا أكثر وأعم من تقديره في أمهات الأولاد. انتهى. قلت، أي المبارك فوري: ولا يستبعد أن يكون المراد شدة عقوق الأولاد للأمهات وإرغامهن لهن على ما يريدون كما ترغم الإماء، أو يكون المراد فشو الزنا حتى بين الأمهات والأولاد، وقد وجد الأمران في هذا الزمان، الله المستعان. ثم قال: في خمس لا يعلمهن إلا الله، أي أمور الغيب. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وهذه الخمس التي لا يعلمها إلا الله. نعم تفضل. قال: ثم أدبر الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل. فرحم به، لأنه بعد أن انتهى من الأسئلة خرج، فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، لأنه جاء فتمثل، فلما ذهب رجع إلى صورته الخفية ورجع إلى السماوات. هذا يدل على أن جبريل يتمثل بصورة البشر، وأن ذلك سرعان منه ما يختفي عن أنظار الناس. نعم تفضل. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان التيمي بهذا الإسناد مثله، غير أن في روايته: إذا ولدت الأمة بعلها، يعني السرارية. نعم. قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن عمارة وهو بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوني فهابوه أن يسألوه. فجاء رجل فجلس عنده. نعم. هذا يدل على أن من أسباب تلقي العلم السؤال، وهذا ما حصل من ابن عباس لما سألوه: كيف تحصلت على العلم؟ فقال: بلسان سؤول وقلب عقول. فهذه من علامات تلقي العلم. وجسد غير معلول. نعم. وجسد غير معلول. نعم. فكان يقف عند أبواب الصحابة ليسألهم، حتى أصبح حبر الأمة. وقلب. نعم. وقلب عفو. نعم. وقلب غير معلول. عدة ألفاظ والله أعلم. ومجيء جبريل أيضا وسؤال للنبي صلى الله عليه وسلم فيه تعليم للصحابة وللأمة بأن يسألوا عن أمور دينه. والسؤال على نوعين: سؤال محمود وسؤال مذموم. أما السؤال المذموم ما كان على وجه العناد والمراء وهكذا، أما السؤال على مراد التعلم والتفقه فإن هذا أمر مطلوب شرعا، بل يجب، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. فهابوه أن يسألوه. فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: لا تشركوا بالله شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث، وتؤمن بالقدر كله. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تخشى الله كأنك تراه، فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، متى تقوم الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وسأحدثك عن أشراطها. إذا رأيت السائل، إذا رأيت المرأة تريد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض. والمراد بالصم البكم هل هو حسي ولا معنوي؟ معنوي، هم يتكلمون ويسمعون، ولكنهم صم عن سماع الحق وتلقي العلم. بكم عن النطق بالحق والعلم. فهذا يدل على المراد بالحفاة العراة ليس لأن لذات أنهم عراة، عفوا، ليس لذات أنهم رعاة وقلة الملبس عندهم، ولكن بسبب بعدهم عن مواطن العلم وأنهم مبتعدون عن مواطن العلم، ثم يتسلطون على رقاب الناس ويحكمون الناس. نعم. إذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال: ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوه علي. فالتمس فلم يجدوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. أيوة، نعم، هذا تنبيه إلى أهمية السؤال، وتنبيه آخر إلى أن من علامات التعلم السؤال. هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا، لما طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوا عن أمور دينه، هذا يدل على أنه ينبغي لطالب العلم أن يسأل، ولكن ينبغي له أن يكون سؤاله ليس سؤال جدال، وإنما سؤال تعلم، يتعلم أمر دينه. نعم، والله أعلم. لو قربت من الله يا محمد عشان تقول الفون نلقى بكتب الثاني. نعم، طيب. الكتاب الثاني والقهوة. أظن عليكم محمد، استريح قهوة أو تجي جاي. أنا قريب بعض ما من دقيقة.